بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بنا إلى الكلام على تقريره على الشيء. يفعل من يفعل بحضرته الشيء فيقره ولا ينكر عليه، يقول من يقول بحضرته الشيء فيقره ولا ينكر عليه. فإذا قيل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ولم ينكره، دل على أن ذلك القول أو ذلك الفعل مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، بخلاف سكوت بعض أهل العلم. قد يفعل شيء من المنكرات أمام عالم، أو يتكلم إنسان بكلام باطل أمام عالم فيسكت، فلا يقال إن سكوته ذلك إقرار، إقرار لذلك المتكلم أو الفاعل. لماذا؟ لأن هذا العالم ربما سكت، لو أنكر لربما أدى هذا إلى منكر أعظم، ربما ثارت فتنة، ربما لا يكون هناك مصلحة في إنكار ذلك القول أو إنكار ذلك الفعل، ربما يكون غافل عن ذلك الشيء الذي حصل، ربما يكون الأمر عنده يحتاج إلى بحث وتأمل، هل ذلك الأمر منكر بين يستحق الإنكار أو لا يستحق. المهم أن إقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل به في هذه الأمة. يقال فلان من الناس قيل كذا بحضرته فسكت، إذن لو كان هذا الأمر منكر لما سكت. العالم كما يقال لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره لا ينسب إليه قول، يقال هو ساكت إذن هو راضي، هو مقر وهو آذن له. لا، قد يكون هذا المنكر وأنت ساكت لا يدل على أنك راض بهذا المنكر، فأنت تكره ذلك بقلبك، لكن لو تكلمت ربما ترتب على هذا منكر أعظم، وربما ترتب على الإنكار فتنة، فيسكت دفعا للمفسدة العظمى بهذه المفسدة الصغرى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو في زمن التشريع لا يقر على باطل، والفعل الذي يقع في زمنه لا في حضوره، يعني يفعل الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمامه، ويتكلم بالكلام لا وهو يسمع، لكن يتكلم بالكلام في المدينة في مجلس آخر، وحينئذ هل يقال إن هذا القول إذا لم ينكر يكون مشروعا أو ذلك الفعل؟ الجواب نعم، لأنه لو كان منكرا لبينه الله عز وجل، وما كان ربك نسيا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بأمور أنها جائزة لأن الوحي لم ينزل في بيانها، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كل واحد مع أهله يأتي أهله ثم قبل الإنزال ينزع لئلا تحمل المرأة، فما يطلع أحد على ذلك، ما يطلع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، من بين الرجل وأهله إلا الله عز وجل. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ويأتي بعض المسائل الأخرى. قال أما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، قولا كان أو فعلا، يعني سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا على حسب. قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، ما أنكر عليها، ما أنكر عليها. حديث الجارية معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجارية قولها إن الله قولها إن الله عز وجل في السماء، بل قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، كما في صحيح مسلم. المعطلة الذين ينكرون علو الله عز وجل ويقولون أن الله في كل مكان، قال الحديث قال أعتقها فإنها مجنون. من أين لكم هذا الله؟ أنتم المجانين، هي أعقل منكم ومن أمثالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالإيمان ويأمر بعتقها وأنتم تقولون مجنونة. فهكذا بعض الأهواء ومن في قلوبهم مرض ومرض الشهوات والشبهات، فيردون النصوص المخالفة لأهوائهم وبدعهم وضلالاتهم بمثل هذا الكلام. ما قال لا تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. ما قال لا إله إلا الله؟ سبحان الله. قال ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها سورة الإخلاص صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أعظم السور في وصف الله عز وجل وتوحيده. قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا أمير على سرية كان يصلي بأصحابه يقرأ الفاتحة وما تيسر يختم بقل هو الله أحد، كلما قرأ لابد أن يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن هذا العمل، يعني ما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهل هذا العمل مشروع أم لا؟ فقال لهم رسول الله صلوا لما يصنع ذلك، لماذا دائما يختم بقل هو الله أحد؟ قال إن أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه، منقب عظيم، وأقره على عمله. ما يأتي إنسان نقول للناس يستحب كل إمام أن ينتهي من القراءة ويقرأ بهذه السورة، لو فعل إنسان هذا ما ننكر عليه. لو أن إنسان قرأ وبعد أن قرأ قرأ الإخلاص وفي الركعة الثانية قرأ مقطعا أو سورة ثم ختم في الإخلاص في العشاء في الفجر ويفعل هكذا، نستطيع أن ننكر عليه. لكن ما ندعو الناس إلى مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل. إقراره له يدل على أن هذا العمل جائز، لأنه لا يقر على منكر ولا على محرم. قال مثال آخر يعني للإقرار، هذا الآن إقرار على أمر مشروع على أمر فيه عبادة وطاعة. قال مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، هذا إقرار على أمر مباح، هذا إقرار على أمر مباح. الحبشة يعني أهل الحبشة والذين يأتون من بعض بلاد أفريقيا، هؤلاء كما هو معروف عندهم شيء من خفة الدم الزائدة وعندهم محبة للفرح والمرح، حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال في الشرح لو أن بعضهم جلس من الصباح إلى المساء في مرح ما مل، قال ما يملون لو يجلس من الصباح إلى المساء وهم فيه ضحك ومزاح ومرح فما يملون. نلاحظ في الحج عندما نرى الأفارقة في تمر هنا يضحكون وهنا يعني يتمازحون وهنا، فعندهم شيء من خفة الدم وحب المرح والخفة يعني عندهم. لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم على الإسلام، دخلوا المسجد معهم الحراب دخلوا يلعبون في المسجد، قافزون بحرابهم في المسجد. لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم على ذلك. فلا يعني هذا أن كل واحد يجلس بزاوية المسجد هنا جول وهنا جول، مباراة ولا كرة سلة ولا مصارعة ولا سباق داخل المسجد، لا، المساجد ما بنيت لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع، تعظم ترفع حسا ومعنى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمساجد إنما بنيت للصلاة وتعلم العلم ودعوة إلى الله ولعبادة الله وذكر الله والاعتكاف ونحو ذلك من العبادات والطاعات، لا من أجل أن تتحول إلى ملاعب وأماكن له ولعب. لكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تأليفا لهم على الإسلام، وقيل جاءوا في العيد وأقرهم على مثل هذا الأمر. قال فأما ما وقع، يعني من ذلك أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النوم في المسجد، أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، ما أنكر عليه. عبد الله بن عمر قال إنه لما كان عزبا كان ينام في المسجد، بعض الصحابة كان يأتي في المسجد، وقد خاصم علي رضي الله عنه مرة امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب رسول الله إلى البيت يسأل عنه، قالت خرج فوجده نائم في المسجد وقد شفت الريح عليه ترابا، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكذلك أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البيع والشراء مع اليهود والنصارى ومع المشركين، بل اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وعامل اليهود والنصارى وعامل اليهود وعامل المشركين، اشترى من المشركين بعض الجزائر واشترى من اليهود طعاما ومات ودرعه مرهون عند يهودي بأوسق من شعير، لا بأس أن نبيع لهم نشتري منهم الشيء الذي هو جائز شرعا، أما الشيء المحرم كالخمور وآلات الله والأصنام وغير ذلك فلا. فهذا مما قرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. قال فأما ما وقع، قد ذكر ابن القيم بحثا موسعا عظيما نافعا مفيدا في هذا في إعلام الموقعين في السنة القولية والفعلية والتقريرية والتركية، ومثل بأمثلة كثيرة لهذا وهو مفيد جدا. قال فأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، وقع في زمنه لكنه لم يبلغه أنه قيل كذا وفعل كذا، قال فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة. لماذا؟ لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، أن يأتي الإنسان امرأته ثم عند أن يريد أن ينزل ينزع وينزل خارج الفرج لأن لا تحمل. قال وذلك ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم. ينزل القرآن بأقوال وأفعال كانوا يفعلونها وسرا، ويبيتون ما لا يرضى الله من القول ويبين الله عز وجل ذلك. قال فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. وكذلك كان جابر رضي الله عنه يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء الآخرة، وقد صلى مع رسول الله في المسجد. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء، هو إمام وهم مؤتمون يصلي بهم العشاء، هو نافلة وهم فريضة، يصلي نافلة أربعة صلاة العشاء، يعني كصفة صلاة العشاء، هو متنفل وهم مفترضون، وذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم.